بآرائهم بين يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا يستقيم أمر الدين إلا بالنصح وإلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل كل المخاطر في سبيل ذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جابر. هذا كله حتى يستقيم الدين. وحال هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم للمخاطر من أجل أن يستقيم الدين كحال أناس في سفينة، والسفينة يسير بها قائدها إلى هاوية سحيقة في مجرى نهر، فهذا يريد أن ينصح القائد، وهؤلاء من خوفهم يقولون له: إذا نصحته فيقتلك، لا تنصحه. فالمحصل أن الجميع سيذهبون إلى تلك الهاوية. ففي ديننا من التأكيد والحرص على تصحيح المسار إلى درجة أن تقدم نفسك في سبيل الله لتصحيح المسار حتى يبقى الناس عن الدين. فلذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذا للأسف الفهم الواضح الصريح للحديث. كان علماؤنا ومشايخنا يقومون بتثبيطنا عنه وينهوننا عن أن نفعل مثل هذا، يقولون ليس من ورائه طائف، فهذا خطر عظيم على دينهم وعلى اعتقادهم. كيف يتقدمون بهذا بين يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى. فقوتنا وسلاحنا للمحافظة على بقاء ديننا وعلى مقاومة أي محاولة لتحريف الدين داخلية أو نتيجة ضغط خارجي هي الروح الاستشهادية. فالجهاد وما تفرع منه هو السبيل لإحقاق الحق ولإبطال الباطل. فينبغي على الشباب الذين شرح الله صدورهم لحب الدين وللفداء في سبيل الله أن لا يلتفتوا إلى هؤلاء الموظفين، وأن لا يلتفتوا إلى القاعدين، وأن لا يلتفتوا إلى الراكبين. فشتان بين علمائنا الذين يشار إليهم البنان، وإنما يشار إليهم اليوم نتيجة الثورة الإعلامية ونتيجة التقدم الإعلامي الهائل. فالحكومة تنظر في العلماء، فمن رأت فيه موافقة لها ولين ومداهنة سلطت عليه الأضواء، فينشأ الناشئة منذ الصغر ويسمعون الشيخ فلان أرسل برقية إلى الملك، والملك رد إليه برقية، ويظهر عن يمين الملك في كل يوم اثنين وغيره، فيقع في ذهن أن هؤلاء أهل الخير والصلاح. كما قال أهل العلم: دخول العلماء على السلاطين فيه مضار ثلاث، فمن أعظم مضاره تضليل العامة. فالعامة يقولون: لولا أن هذا الإمام وهذا الملك أو هذا الرئيس على خير لما دخل عليه الشيخ فلان، وهم يتجاهلون أن هذا الذي دخل على الشيخ أو دخل على الملك هو موظف ملحق بالديوان الملكي أو ملحق بوزارة الداخلية. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. فإذا انتبهنا إلى الذين يضعهم الحاكم في طريق الجهاد وحذرنا منهم، فبإذن الله سنصل إلى طريق الجهاد الذي يكف به بأس الكفار ويحق الحق. فهؤلاء علماء الدولة وعلماء السلاطين ليس في فقههم فقه محمد صلى الله عليه وسلم والفهم لطبيعة منهج الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يستقر في أذهاننا أن الالتزام بالدين بالضرورة أن يكون هناك معاداة من أهل الباطل. فكما في الحديث الصحيح كما في صحيح البخاري رحمه الله الحديث الذي ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمنا خديجة رضي الله عنها إلى ورقة نوفل فلما قص عليه ما قص من بدء الوحي فقال نوفل ورقة بن نوفل يا ليتني كنت فيها جدعا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا هو فقه محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من التزم الإسلام حقا لابد أن يعادى. وهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم لما جاءوا في يوم العقبة يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فجاء معه العباس وهو على دينه يوم ذاك على دين قومه لم يسلم بعد فقال يا معشر الخزرج إنكم قد دعوتم محمدا فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصيرة بالحرب واستقلال بمعاداة العرب قاطبة فإنها سترميكم عن قوس واحدة فأروني رأيكم وأنتم وأمركم ولا تفرقوا إلا عن إجماع فإن أحسن الحديث أصدق وأخرى صفوا لي الحرب كيف تقاتلون عدوكم. فهذا العباس وهو على دين قومه كافرا ولكن يحتاط لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ويفقه أن معنى لا إله إلا الله أن الناس والعالم سيعادي أهلها. فعند ذلك تكلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال نحن والله أهل الحرب وغذينا بها وورثناها كابرا عن كابر نرمي بالنبل حتى تفنى ونطاعن بالرماح حتى تكسر ثم نمشي بالسيوف نضارب بها حتى يموت الأعزل منا أو من عدونا. فقال العباس هل فيكم دروع؟ قالوا نعم سابلة. عند ذلك تقدم البراء بن معرور رضي الله عنه وقال قد سمعنا ما قلت وإنا والله لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لكنا ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو فهم السلف رضي الله عنهم للالتزام بالدين بذل مهج الأنفس لله سبحانه وتعالى وفي الدفاع عن دينه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما جاء في ذلك اليوم المبارك يوم العقبة عندما قام الصحابة يريد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده أسعد بن زرارة وقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فهذا هو فهم السلف لمعنى لا إله إلا الله وما تقتضيه لا إله إلا الله من تحكيم في الأرض ومما سيضطر إلى المواجهة مع العدو. وكما قال المثنى بن حارثة لرسولنا عليه الصلاة والسلام يوما عرض عليهم أن يؤمنوا بلا إله إلا الله وأن يحموه ويؤوه فقال المثنى وهو كان مشركا يومها قال إن هذا أمرا تكرهه الملوك. وفي الحديث الآخر عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق السؤال عن أفضل الأعمال حتى في العشر من ذي الحجة استثنى ووضح لهم أي الأعمال أفضل حتى من عشر ذي الحجة من العمل في العشر ذي الحجة فقال عليه الصلاة والسلام إلا رجل خ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأما ما انتشر بين العلماء من السلامة على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى أموالهم وعلى وظائفهم مع بقاء الدين، فهذا فهم مغاير لحقيقة لا إله إلا الله ولمعاداة أهل الباطل لها. فهذا التوائم وهذا التماشي بين العلماء والحكام الذين كفروا بالله ورسوله هو وضع خاطئ، خاطئ ينقلب وينصب في الابتداء على أن العلماء تركوا حقيقة لا إله إلا الله والالتزام بحقيقة لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله يداهنون الحكام. فينبغي الحذر، كل الحذر من هؤلاء، لأن النظام وضعهم عن قصد للصد عن سبيل الله. وقد كان في منذ ربع قرن كان الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله لا يذكر بجواره العلماء والآخرون بعد أن توفي الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في ورعه وفقهه وعلمه وشدته في الحق، ولكن النظام لا يريد أهل الحق ولا يريد أهل التقى والورع، فما زال يضايق الشيخ عبد الله بن حميد وأخذ الأضواء عنه بعيدا على عدد من العلماء الآخرين الذين فيهم لين ورقة مع النظام ونوع مداهنة وأضف إلى ما لبس عليه النظام، وترك الشيخ عبد الله بن حميد يضايقوه في عمله إلى أن استقال لما شعر أن الدولة بدأت تبتعد كثيرا وظهر له أن الدولة توالي الكفار وتبتعد كثيرا عن شرع الله سبحانه وتعالى. فكذلك الحال اليوم، تسلط الأضواء الإعلامية على علماء الغرض منهم التدليس على المسلمين. وفي هذا المجال لابد من الحديث أننا إذا عرفنا علماء السوء وعلماء السلاطين ينبغي البحث بجد واجتهاد عن الصادقين من العلماء، عن الذين يصدعون بالحق ولا يخافون لومة لائم. فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فينبغي الالتفاف حولهم والتشاور معهم في نصرة لا إله إلا الله والعمل لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. والصادقون من العلماء لهم صفات، والصادقون بيّن الله سبحانه وتعالى صفاتهم في كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فمن أبرز صفات الصادقين صفة الإيمان وصفة الجهاد في سبيل الله، وهذا المعنى نجده يتكرر ويقترن الصدق مع الجهاد ومع النصرة ومع قول الحق والصدع به. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الذين يهاجرون والذين ينصرون الله ورسوله ويجاهدون في سبيل الله ورسوله، هؤلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي التمكين بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الصادقون. ومن أعظم الجهاد كلمة الحق والصدع بها، كما مر معنا في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالعلماء الذين يصدعون بالحق هؤلاء هم الصادقون، وهذه صفتهم. أما الذين يرون أن الحكام قد والوا الكفار ويرون أن الحكام قد حكموا بغير ما أنزل الله هؤلاء الذين يمدحون الطواغيت ألا يرون أبراج البنوك الربوية التي هي حكم بغير ما أنزل الله وإعراض عن منهج الله بجوار الحرم؟ هذا الإلحاد قرب بيت الله الحرام. والإلحاد في الحرم ليس المقصود فيه فقط الكفر، وإنما كما في الحديث الذي مر معنا في حديث صحيح البخاري أبغض الناس إلى الله ثلاثة، قال ملحد في الحرم، قال أهل العلم الكبيرة في الحرم تعتبر إلحادا، وذكرت هنا بمعنى إلحاد للتشنيع عليها وللتهويل عليها حتى يبتعد الناس عنها. فصفة الصادقين، أبرز صفات الصادقين الجهاد باليد وباللسان، أبرز صفات الصادقين الجهاد باليد وباللسان. وقد يكون الإنسان صادقا وهو ينكر بقلبه، ولكننا لا نعرفه ولا نتعرف عليه، وإنما نتعرف على الذي ينكر بيده وبلسانه. وهنا ينبغي أن نؤكد على شباب الصحوة ما مر معنا أن فيه من الطاقات ما يكفي وزيادة لإقامة الحق ولإقامة دولة الإسلام ودولة الخلافة، ولكن ينبغي أن يتحرروا ويحرروا عقولهم من التقليد الأعمى. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء، وإنما المؤمن أمر أن يكون إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا اجتنب إساءتهم. وسأذكر لكم قصة ذات مغزى كبير، أن أولي الألباب والنهى إذا قلدوا من أمامهم دون أن يتدبروا فقد يضيع منهم خير عظيم، بل قد تضيع عليهم الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وعمر بن العاص. عمر بن العاص من دهاة العرب المعدودين، وخالد بن الوليد عبقري في الحروب، ومع ذلك تأخر إسلامهم لأكثر من 20 سنة تقريبا. والنور بين يديهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة بين أظهرهم في مكة ولا يرون هذا النور مع شدة ذكائهم ونباهتهم. ما هو السبب؟ السبب التقليد الأعمى. كانوا ينظرون إلى أولئك الرجال العظام في قريش أهل الندوة ويرتدون بهم وعطلوا عقولهم. فلما أسلم خالد رضي الله عنه وعمر بن العاص قبل الفتح بشيء يسير، أي قريبا من 20 سنة منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض أصدقائه أين كان عقلك يا خالد ولم ترى هذا النور ل20 سنة؟ فقال كلمة ينبغي التوقف عندها كثيرا للمقلدين، قال كنا نرى أمامنا رجال، كنا نرى أحلامهم كالجبال. الوليد بن المغيرة وعمر بن هشام وعتبة وشيبة بن ربيعة والعاص بن وائل السهمي وأمية بن خلف والعبد الله الجدع، قوم عبأوا على الناس عقولهم أنهم هم الذين يعرفون الصواب، وكانوا يقودونهم إلى المهلكة في الدنيا والآخرة. فلما حرر خالدا، حرر خالد عقله، نفع الله به وتفجر الطاقات، وكان سيفا من سيوف الله، فتح الله به أرضا عظيمة في بلاد فارس وفي بلاد الروم. فأقول كثير من الناس عندهم من الطاقات الهائلة، ولكن يعطلها باتباع قاعد، باتباع من رضي بأن يكون مع الخوالف. فلا نجاة لهذه الأمة إلا باتباع المنهج كاملا. كما ذكرت الخطر ملازم بصفة دائمة لهذه الدعوة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. ففي هذا الحديث العظيم سطر عظيم جدا، حيث أنه وضح للناس وللمؤمنين أهمية الأولويات في هذا الدين. فرأس الأمر الإسلام، ورأس أركان الإيمان والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإيمان فيه شعب، فما ينبغي بحال إذا غابت الشعبة الأولى وهي أعظمها وأفضلها وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، الاشتغال بما دونها فهي الأساس لهذا الدين. فما يفعل الناس في هذا الزمان وهم يرون بأم أعينهم أن لا إله إلا الله بمعناها الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قد غيبت عن حكم الناس في جميع شؤون حياتهم، ويشتغلون بكثير من الشعب مع غياب هذه، فهذا لا يمكن أن يسمى لمن علم بهذه الحقائق إلا هروبا عن آداء الواجب، بل عن أعظم واجب في الحياة، وهو تحكيم شهادة أن لا إله إلا الله على كل مؤمن يكون هذا الواجب. ولو قعد الإنسان عن الجهاد واشتغل بإماطة الأذى عن الطريق، وهي شعبة من شعب الإيمان، وكان الجهاد متعينا، فلا نقول لهذا الذي يعمل بهذه الشعبة وبهذه الطاعة جزاه الله خيرا، بل هو في ديننا فاسق من الفاسقين، فر عن نصرة لا إله إلا الله ونصرة دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي الانتباه الشديد إلى هذه الأولوية، وهو كما لا يخفى للأسف الشديد غائبة غيابا عظيما جدا من جميع بلاد الإسلام بدون استثناء. ونبه الإخوة كما في حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه. فالفرائض والطاعات والعبادات هي بما فرض الله سبحانه وتعالى، وترتيبها كما رتبها الله سبحانه وتعالى، لا بما يتوافق معنا وبما يتوافق مع أهوائنا وبما يتوافق مع نفوسنا وتثاقلها إلى الأرض. فعندما تكون الأولوية الأولى لتحكيم لا إله إلا الله، فلا يصح بحال الاشتغال بالطاعات الأخرى على حساب إقامة الدولة الإسلامية وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. ومن الأشياء المهمة في هذا أن العلماء الذين تبرزهم الدولة للناس هم يعلمون علما يقين أن لا إله إلا الله لا تحكم الناس، وأن الحكومات قد نقضوا هذه الكلمة العظيمة، ومع ذلك يدلسون على أنفسهم ويخادعون أنفسهم ويخادعون الناس بذكر العبادات والفتاوى للناس في مسائل مع غياب الأصل العظيم. فكالذي يبني على غير أساس. الناس وهؤلاء الذين يفتنهم يعلمون أن هؤلاء الناس يذهبون يتحاكمون إلى المحاكم التجارية وإلى هيئات فض المنازعات التجارية وفض مشاكل الأغراض التجارية، وهذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو كفر أكبر مخرج من الملة كما لا يخفى على أهل العلم، ومع ذلك لا يتحدثون عن ذلك. الربا، هذه البنوك لا يمكن لعالم صادق أن يقول أن الربا هذا هو كبيرة من الكبائر. الربا الذي يوجد في بلادنا هو تشريع من دون الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بهم، ومع ذلك يحدثون الناس عن أمور أخرى هي من شعب الإيمان ولا شك، ولكن بعيدا عن أصل القضية. فهذه القضية الكبرى التي من أجلها بعث الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب لكي تحكم بين الناس، فينبغي الانتباه الشديد إلى ذلك. من المسائل المهمة أيضا هنا أن يبتعد الشباب عن أولئك الذين يظن أنهم من العلماء الصادقين، وأولئك الذين قد ضيعوا الأمانة وخانوا الأمة فيما اؤتمنوا عليه. فقد جاءت الحديث عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: وينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوفد، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجله على رجله فتراه منكبرا وليس فيه شيء. وهذا حال كثير من الناس، تظنه شيء، تظن أن عنده أمانة وسيفتيك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس فيه شيء، كجمر دحرجته على رجله. وفي تكملة الحديث: حتى يأتي زمان، كما يقول عليه رضوان الله نقلا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فينبغي التمييز بين أهل الأمانة الذين يؤدون ما احتملوا من ميراث النبوة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وبين الذين أخذوا الشهادات العلمية وأخذوا الدين للوظائف يأكلون به من هذه الدنيا على حساب دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخلاصة الأمر في هذا الباب أن هناك ثوابت عظام لا بد من الانتباه إليها في مسألة الولاء والبراء، أن الأنظمة تسعى جهدها لتمييع الولاء والبراء ولمغالطة الناس في ذلك. فمن الثوابت أن اليهود والنصارى لم يرضوا عنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن الثوابت الواقعية أيضا أن البلاد محتلة، وإذا احتلت فهو أوجب الواجبات بعد الإيمان دفع العدو الصائم. فهذه تصريحاته المتكررة وهذا الواقع الذي يشهد على حالهم. فقد قال الأمير طلال بن عبد العزيز في لقاء له مع بعض الهيئات العالمية، قال: نحن لو كنا للقوات الأمريكية أن نخرجي من بلادنا، قال: هم لا يخرجون. وهذه صراحة وواضحة جدا. وكذلك وزير خارجية قطر قال: نحن لو كنا للحكومة الأمريكية للقوات الأمريكية أخرجي من قطر، قال: نحن نصطب من الخريطة. فالبلاد محتلة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وما زال الناس يشتغلون بعبادات ونوافل وطاعات بعيدة عن فرض الساعة. فينبغي التركيز على أن المخرج هو بالجهاد في سبيل الله، والحذر من القاعدين، وعلى أن الهجرة والجهاد في سبيل الله كلاهما متلازم في مثل هذه الأوضاع لإقامة الحق وإبطال الباطل. والله أعلم.